وهي شرعا تربص المفارقة زوجها مدة معلومة، تربص المفارقة زوجها مدة معلومة، فهي تجمع ثلاثة أمور: أولها كونها تربصا أي مكثا وتلبثا، أي مكثا وتلبثا وبقاء، وثانيها أن التربص المذكور يتعلق بالمفارقة زوجها، أن التربص المذكور يتعلق بالمفارقة زوجها ممن تفارقه تارة بموت أو بطلاق وما ألحق به، ممن تفارقه تارة بموت أو بطلاق وما ألحق به، وثالثها أنه يكون ذا مدة معلومة، أنه يكون ذا مدة معلومة أي مبينة محدودة، فله عدد معروف، فله عدد معروف، ومنه أخذ اسم العدة، ومنه أخذ اسم العدة. وأما الاستبراء فهو تربص أمة يوطأ مثلها، تربص أمة يوطأ مثلها للعلم ببراءة حملها، للعلم ببراءة حملها مدة معلومة، فهو يجمع خمسة أمور: أولها أنه تربص وهو كما تقدم اللبث والمكث والبقاء، وثانيها أن المتربصة هنا أمة أي جارية مملوكة، أن المتربصة هنا أمة أي جارية مملوكة، وثالثها أن من شرطها أن تكون ممن يوطأ مثلها، أن من شرطها أن تكون ممن يوطأ مثلها، غير صغيرة لا تصلح للوطأ، غير صغيرة لا تصلح للوطأ، ورابعها أن المقصود من التربص تحقق سلامتها من الحمل، أن المقصود من التربص تحقق سلامتها من الحمل بأن يكون الرحم بريئا منه، بأن يكون الرحم بريئا منه، وخامسها أن التربص المذكور محدود بمدة معلومة، أن التربص المذكور محدود بمدة معلومة. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الكتاب بذكر حقيقة العدة شرعا فقال: والعدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق، انتهى كلامه، ويفتقر إلى تقييده بما تقدم بكونه ذا مدة معلومة. وذكر الطلاق خرج مخرج الغالب فيلحق به خلع وفسخ، فيلحق به خلع وفسخ. ثم بين رحمه الله أحكام العدة المتعلقة بالنساء بجعل العدة قسمين، بجعل العدة قسمين، فالقسم الأول عدة المفارقة بالموت، عدة المفارقة بالموت، والقسم الثاني عدة المفارقة في حال الحياة، عدة المفارقة في حال الحياة. وابتدأ بأحكام عدة المرأة المفارقة بالموت، فقال: فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، إلى قوله: فعدتها 4 أشهر و10 أيام. انتهى كلامه. وفيه أن عدة المفارقة بالموت، وهي التي مات عنها زوجها، لها حالان. لها حالان: الحال الأولى أن تكون المرأة حاملا عند موت زوجها، أن تكون المرأة حاملا عند موت زوجها. والحال الثانية أن تكون المرأة غير حامل عند موته، أن تكون المرأة غير حامل عند موته. فأما الحال الأولى وهي حال المرأة الحامل عند موت زوجها، فعدتها هي المذكورة في قوله: فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. انتهى كلامه. فمن مات عنها زوجها وهي حامل فعدتها وضع حملها، فعدتها وضع حملها. فإذا ولدت انقضت عدتها. فلو قدر أن امرأة حاملا مات زوجها اليوم، ثم مات زوجها اليوم وهي حامل من شهر واحد، فإن عدتها تكون بوضع حملها بعد تمام مدة الحمل، وهو غالبا 8 أشهر. ولو قدر أنها كانت ذات 9 أشهر فمات زوجها اليوم ثم ولدت غدا، فقد انتهت مدتها بوضع حملها. وقوله رحمه الله: جميع ما في بطنها، للإشارة إلى المرأة التي تحمل 2 أو أكثر، فلا بد أن تضع ما في بطنها كله. فلو قدر أن امرأة مخضت فبان منها ولد اليوم، وبقي ثان لم يخرج إلا بعد 3 أيام، فإن انقضاء عدتها يكون بتمام خروج الثاني لا بوضع الأول فقط. ثم أشار رحمه الله إلى تكملة مفهمة فقال: وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، أي أن الحامل على كل حال إذا فورقت بموت زوجها أو بطلاق في حال الحياة فإن عدتها تكون بوضع حملها. وسيأتي ذكر ما يتعلق بها في حال المفارقة في حياة زوجها. وأما الحال الثانية وهي إذا كانت المرأة غير حامل، فذكرها بقوله: وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام، أي أن المرأة إذا مات عنها زوجها ولم تكن حاملا فعدتها المدة المذكورة 4 أشهر و10 أيام، وهذا للحرة. وأما الأمة فإنها تتنصف المدة المذكورة، فتكون عدة الأمة هي 2 شهر و5 أيام، هي 2 شهر و5 أيام. ولا فرق بين مدخول بها أو غير مدخول بها، ولا فرق بين مدخول بها ولا غير مدخول بها، ولا امرأة تحيض ولا امرأة لا تحيض. فكل امرأة كانت غير حامل ومات عنها زوجها فإن عدتها هي المدة المذكورة. فلو عقد أحد على امرأة ثم مات ولم يدخل بها فإن عدتها كم؟ 4 أشهر و10 أيام. ولو قدر أنه عقد عليها ثم خلا بها ولم يدخل فإن عدتها هي العدة المذكورة. وكذا لو كانت صغيرة لم تحض أو آيسة فمات عنها فإن عدتها هي 4 أشهر و10 أيام. ثم استطرد المصنف فذكر ما يناسب المقام مما يلزم المرأة المتوفى عنها، فقال: ويلزم في هذه العدة أن تحد المرأة، إلى قوله رحمه الله الآية، ذاكرا هنا حكم الإحداد. والإحداد شرعا هو ترك امرأة زينتها، ترك امرأة زينتها ولزوم بيتها، ولزوم بيتها لوفاة، لوفاة مدة معلومة، مدة معلومة. فهو يجمع 5 أمور، فهو يجمع 5 أمور. أولها أن المذكور متعلق بامرأة، أن المذكور متعلق بامرأة تكون تارة زوجة وتكون تارة غير زوجة، تكون تارة زوجة وتكون تارة غير زوجة. فالزوجة تكون مدة الإحداد هي مدة عدتها، تكون مدة الإحداد هي مدة عدتها. وأما غير الزوجة كبنت على أبيها أو أخت على أخيها فمدتها 3 أيام، فمدتها 3 أيام. وثانيها أن المرأة المذكورة، أن المرأة المشار إليها تترك زينتها، أن المرأة المشار إليها تترك زينتها، أي ما يكون في نفسها، أي مما يكون في نفسها مما يزينها في عيون الناظرين، مما يزينها في عيون الناظرين ويرغب فيها مريدي النكاح، ويرغب فيها مريدي النكاح دون ما في بيتها من فرش أو أثاث أو لحاف، فلا تعلق له بترك الزينة. وثالثها أنها تلزم بيتها حينئذ، أنها تلزم بيتها حينئذ فلا تخرج إلا لحاجتها نهارا، فلا تخرج إلا لحاجتها نهارا. ورابعها أن موجب الإحداد هو وفاة أحد، أن موجب الإحداد هو وفاة أحد من زوج أو أب أو أخ. وخامسها أن له مدة معلومة، أن له مدة معلومة، فالزوجة مع زوجها تكون مدة العدة، فالزوجة مع زوجها تكون مدة العدة. وأما غيرها مع غيره فتكون إيش؟ 3 أيام، فتكون 3 أيام دون ما سواها. وذكر المصنف ما يجب على المرأة في الإحداد ومداره على أمرين، أحدهما المذكور في قوله: وترك الزينة والطيب والحلي والتحسن بحناء ونحوه، والآخر المذكور في قوله وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا الآية. فالمأمور به من الإحداد للمرأة أن تترك زينتها في نفسها، فلا تتزين ولا تتحلى بحلية ولا تتطيب بطيب ولا تتجمل بحناء وما كان في معناه من الزينة التي توضع على الوجه أو غيره، وأن تلزم بيتها فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا. فالمرأة المحدة ممنوعة من الخروج إلا بشرطين، فالمرأة المحدة ممنوعة من الخروج إلا بشرطين، أحدهما أن يكون خروجها نهارا، أن يكون خروجها نهارا، فأما الليل فلا تخرج فيه أبدا إلا لضرورة، أما الليل فلا تخرج منه أبدا فيه أبدا إلا لضرورة، والآخر أن يكون خروجها نهارا لحاجتها هي دون حاجة غيره، أن يكون خروجها نهارا لحاجتها هي دون حاجة غيرها، فلو خرجت لأجل جلب ماء لطعامها في بيتها كان ذلك جائزا لأنه من حاجتها، فإن طلبت جلب الماء لجارتها فذلك لا يجوز لأنه لغير حاجتها، لغير حاجتها، إلا أن يكون تابعا حاجتها، كأن تخرج إلى مورد الماء فتجلب الماء لنفسها ولجارتها فلا بأس حينئذ لأن التابع تابع. ثم ذكر المصنف أحكام القسم الثاني وهي المرأة المفارقة في حال الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ، فقال وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل، إلى قوله رحمه الله حتى تزول الريبة، فجعل هذا القسم ذا حالين، فجعل هذا القسم ذا حالين، فالحال الأولى أن يطلقها الرجل قبل أن يدخل بها، أن يطلقها الرجل قبل أن يدخل بها، والحال الثانية أن يطلقها الرجل بعد أن يدخل بها، أن يطلقها الرجل بعد أن يدخل بها، والخلوة لها حكم الدخول، والخلوة لها حكم الدخول. فأما الحال الأولى فذكرها بقوله فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها فلا عدة له عليها، وهذه الحال تفارق فيها المرأة غير المدخول بها حالها لو مات عنها، فإن المرأة المدخولة فإن المرأة غير المدخول بها لو مات عنها قبل دخوله فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة، أما إن طلقها قبل دخوله من غير موت فإنها حينئذ لا عدة له عليها. وأما الحال الثانية فذكرها بقوله وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، إلى آخر كلامه. فجعل هذه الحال نوعين، فجعل هذه الحالة نوعين. النوع الأول المرأة الحامل، النوع الأول المرأة الحامل، والنوع الثاني المرأة غير الحامل، والنوع الثاني المرأة غير الحامل. فأما النوع الأول وهو المرأة الحامل فذكرها بقوله فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت، انتهى كلامه. فعدة المرأة الحامل بالمفارقة حال الحياة بطلاق ونحوه هي عدتها بالمفارقة بموت وهو وضع حملها. وأما النوع الثاني وهي المرأة غير الحامل، وهي المذكورة في قوله وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض، إلى قوله لم تتزوج حتى تزول الريبة، فبين أن هذا النوع ثلاثة أضرب، فالضرب الأول المرأة التي تحيض، وهي المذكورة في قوله فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فذكر رحمه الله أن المرأة إذا طلقت ولم تكن حاملا وهي من أولات الحيض فإنها تعتد ثلاث حيض كاملة للآية المذكورة، فالقرء هو الحيض. قال المصنف في نور البصائر والألباب ولا يعتد بالحيضة التي طلقها وهي فيها، ولهذا حرم طلاقها في الحيض كما تقدم، انتهى كلامه. أي لو قدر أن رجلا طلق امرأته حال حيضها فإن فعله إيش؟ حرام، وهو طلاق بدعي. ولا يعتد بالحيضة، ولا يعتد بالحيضة مع احتساب الطلقة عليه، فيتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فيطلقها حينئذ في طهر لم يجامع فيه، ثم تحتسب الحيضات حينئذ بعد هذا. والضرب الثاني المرأة التي لا تحيض، المرأة التي لا تحيض، وهي المذكورة في قوله وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض والآيسة فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، أي أن المرأة المدخول بها إذا طلقت ولم تكن حاملا وهي لا تحيض فإنها تعتد ثلاثة أشهر، والفرق بين الحيض الثلاث والأشهر الثلاث إيش؟ ما الفرق بين الحيض الثلاث والأشهر الثلاث؟ فقد تكون في مدة أقل أو أكثر، والفرق بينهما أن المرأة التي تكون عدتها ثلاثة أشهر معلومة الزمن، معلومة الزمن في المدة، أما التي تعتد بالحيض فقد تكون أقل من ثلاثة أشهر وقد تكون أكثر من ذلك. والأمة في الضربين المذكورين تعتد في الضرب الأول حيضتين، وفي الضرب الثاني شهرين، وفي الضرب الثاني شهرين. والضرب الثالث المرأة المرتفع حيضها، المرأة المرتفع حيضها، وهي المذكورة في قوله فإن كانت تحيض وارتفع حيضها إلى آخر كلامه. فالنسوة المرتفع حيضهن ثلاث، فالنسوة المرتفع حيضهن ثلاث. الأولى من كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه، من كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه، وهي المذكورة في قوله فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به، انتهى كلامه. فإذا ارتفع حيض المرأة لسبب معلوم كرضاع أو مرض فإنها تنتظر حتى يعود الحيض، فإذا عاد الحيض اعتدت به، وإن لم يعد الحيض فإنها تبقى حتى تبلغ سن الإياس، وإن لم يرجع الحيض فإنها تبقى حتى تبلغ سن الإياس، أي انقطاع الحيض والحمل، ثم تعتد حينئذ عدة الآيسة، ثم تعتد حينئذ عدة الآيسة وهي ثلاثة أشهر، وهي ثلاثة أشهر. والثانية المرأة المرتفع حيضها ولا تدري ما رفعه، ولا تدري ما رفعه، وهي المذكورة في قوله وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر، انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر، انتهى كلامه. وهذه هي الحرة. وأما الأمة فإنها تنتظر كم؟ تنتظر تسعة أشهر للحمل ثم تعتد شهرين، ثم تعتد شهرين، فهي تنقص شهرا عن الحرة، فهي تنقص شهرا عن الحرة. والثالثة المرأة المرتفع حيضها المرتابة بعد انقضاء العدة، المرأة المرتفع حيضها المرتابة بعد انقضاء العدة لموجب الريبة، وهي المذكورة في قوله وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة، انتهى كلامه. أي إذا كانت شاكة في انقضاء العدة لوجود أمارات الحمل فإنها لا تتزوج حتى تزول ريبتها ويستبين أمرها. واختار المصنف في ما كان من جنس المرأة الأولى، واختار المصنف في المختارات الجلية فيما كان من جنس المرأة الأولى بأنها لا يقال تنتظر حتى سن الإياس، لأنه لا يقال أنها تنتظر حتى سن الإياس، لأن في ذلك ضررا عظيما لا تأتي الشريعة بمثله، لأن في ذلك ضررا عظيما لا تأتي الشريعة بمثله. ثم لما فرغ المصنف من ذكر أحكام المرأة المعتدة بالقسمين المذكورين ذكر ما يلزم امرأة المفقود، وهو من انقطع خبره، وهو من انقطع خبره فلا تعلم حياته أو موته. فقال وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته، امرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد، بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد، انتهى كلامه. فإذا فقد أحد وانقطع خبره فلا يعلم أحي هو أو ميت، فإنه ينتظر حتى يحكم بموته، فإذا حكم بموته اعتدت المرأة بعد الحكم، ويكون الحكم باجتهاد الحاكم، ويكون الحكم باجتهاد الحاكم. ومذهب الحنابلة فيما يتعلق بامرأة المفقود أن المفقود له حالان، ومذهب الحنابلة فيما يتعلق بامرأة المفقود في عدتها أن المفقود له حالان. الحال الأولى أن يكون ظاهر غيبته الهلاك، أن يكون ظاهر غيبته الهلاك، فإنها تتربص أربع سنين من فقده، والحال الثانية أن يكون ظاهر غيبته السلامة، فإنها تنتظر 90 سنة، تنتظر تمام 90 سنة من ولادته، ثم تعتد. أي لو قدر أنه فقد وهو ابن 89 فإنها تنتظر 1 سنة، ولو قدر أنه فقد وهو ابن 20 سنة فإنها تنتظر 70 سنة. هذا مذهب الحنابلة. والقول الذي ذكره المصنف ليس من أقوال شيء من المذاهب الأربعة، فلا هو مذهب الحنفية ولا مذهب المالكية ولا مذهب الشافعية ولا مذهب الحنابلة، وهذه مسألة ثانية خالف فيها المصنف المذاهب الأربعة جميعا، وهي أخت المسألة التي تقدمت، وهي إيش؟ الرد على الزوجين. وتبعه في هذه المسألة صاحبه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وبقي هنا بحثان للفائدة، أحدهما البحث هل هذه رواية في المذهب أم لا، فقد راجعت الإنصاف وبعض الكتب فما وجدتها فيه، فراجعوا أنتم هل هذه رواية في المذهب أم لا. والثاني هل هذه المسألة هي اختيار ابن تيمية الحفيد أيضا، لما تقدم أن الرد على الزوجين ليس رواية في المذهب، ولكن المصنف تابع فيها اختيار ابن تيمية، فهل هذه المسألة هي صنو تلك المسألة، حذو القذة بالقذة من كونها خارجة عن المذاهب الأربعة فليست رواية في المذهب وهي اختيار ابن تيمية الحفيد، يحتاج إلى البحث في الأمرين، فابحثوا فيهما لمزيد الفائدة. ثم ذكر المصنف من تجب له النفقة من النساء، فقال ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، انتهى كلامه. فذكر أن النفقة واجبة على الزوج لامرأتين، إحداهما المطلقة الرجعية وهي التي لم تبن من زوجها، بأن تكون مطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، فتجب لها النفقة حتى تنقضي عدتها. والثانية من فارقها زوجها في الحياة وهي حامل بأن طلقها أو فسخ نكاحه لرضاع أو لعان أو غيرهما. ثم ختم هذا الباب ختم هذا الكتاب بذكر ما يتعلق بالاستبراء، فقال: وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها. انتهى كلامه. وتقدم أن معنى الاستبراء أوسع من ذلك، فلا يختص بأن سيدها كان يطأها، بل ينضبط ذلك بأن يكون مثلها ممن يوطأ، بأن يكون مثلها ممن يوطأ، فقد تصل إلى أحد ملكا ببيع أو هبة أو سبي ولا يتحقق وطؤ سيدها لها. ثم ذكر ما يكون به استبراؤها، فقال: فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة، وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر أو وضع حملها إن كانت حاملا. انتهى كلامه. وفيه أن الأمة المستبرأة لها حالان، وفيه أن الأمة المستبرأة لها حالان. الحال الأولى أن تكون حاملا، أن تكون حاملا، فيكون استبراؤها بوضع حملها، فيكون استبراؤها بوضع حملها. والحال الثانية أن تكون غير حامل، أن تكون غير حامل، وهذه الحال لها نوعان، وهذه الحال لها نوعان. فالنوع الأول أن تكون من ذوات الحيض، أن تكون من ذوات الحيض اللائي لا يحضن، اللائي لا يحضن كالصغيرة والآئسة، فإنها تستبرئ شهرا، فإنها تستبرئ شهرا. والنوع الثاني أن تكون من ذوات الحيض اللائي يحضن، أن تكون من ذوات الحيض اللائي يحضن، فإنها تستبرأ بحيضة واحدة، فإنها تستبرأ بحيضة واحدة. وبقي مما لم يذكره المصنف وهو مذكور عند الحنابلة: استبراء من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، استبراء من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه من الإماء، فإنها تستبرأ مدة 10 أشهر، فإنها تستبرأ مدة 10 أشهر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، بقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. وفي الحديث: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. وإن طلب التزويج زوجه وجوبا. وعلى الإنسان أن يقف تزويج ولا التزوج تزويج وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، رواه مسلم. والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، ولكن الأم أحق بولدها ذكرا أو أنثى إن كان دون 7، فإذا بلغ 7 فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها، ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه. عقد المصنف ترجمة قال فيها: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. ومشمول هذه الترجمة أمران: أحدهما النفقات، والآخر الحضانة. أحدهما النفقات والآخر الحضانة. والمذكور بعد قوله النفقات بيان لمن تتعلق به النفقة، بيان لمن تتعلق به النفقة، وذلك في قوله للزوجات والأقارب والممالك، وذلك في قوله للزوجات والأقارب والمماليك. وبقي مما ذكره هو وغيره من الفقهاء البهائم، وبقي مما ذكره هو وغيره البهائم. فالنفقة المذكورة عند الفقهاء تتعلق بالزوجات والأقارب والمماليك والبهائم. وجرى عمل الفقهاء على ختم ربع الأنكحة بهذا الباب، وجرى عمل الفقهاء على ختم ربع الأنكحة بهذا الباب، فإنه كالختم لما يتعلق بأحكام النكاح والطلاق ببيان النفقات المتعلقة بالنكاح أو فسقه بطلاق أو غيره، وكذا ما يكون من الحضانة لمولود. ومدار هذا الباب على اللفظين المتقدمين النفقات والحضانة. فالنفقات شرعا جمع نفقة، وهي كفاية من يمونه قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعها بما يصلح لمثله. كفاية من يمونه قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعها مما يصلح لمثله. فمداره على أربعة أمور، فهو يجمع أربعة أمور. أحدهما حصول الكفاية وهي عدم الحاجة. وثانيها تعلق تلك الكفاية بمن يمونه، أي من يقوم عليه، تعلق تلك الكفاية بمن يمونه أي بمن يقوم عليه ويتكفل بحوائجه وثالثها أن متعلق تلك الكفاية يرجع إلى ثلاث: القوت والكسوة والمسكن وما يتبع كلا، القوت والكسوة والمسكن وما يتبع كلا. ورابعها أنها تقدر بما يصلح لمثل المنفق عليه، فيلاحظ فيه حاله. فكفاية الغني السري غير كفاية الفقير غير السري، فكفاية الغني السري غير كفاية الغني غير كفاية الفقير غير السري. والسري ما هو؟ نعم، ذو المقام، والثري هو ذو المقام، أي من زوجة أو ولد أو غير ذلك. وأما الحضانة فهي شرعا حفظ صغير ونحوه مما يضره، وتربيته بالقيام على مصالحه، حفظ صغير مما يضره وتربيته بالقيام على مصالحه، فهو يجمع ثلاثة أمور: أحدها أن متعلق الحضانة صغير ونحوه، أن متعلق الحضانة صغير ونحوه، أي مما لا يقوم بنفسه كمعتوه ومجنون، أي ممن لا يقوم بنفسه كمعتوه ومجنون. وثانيها أنه يقع بحفظه عما يضره، أنه يقع بحفظه أو أنها تقع بحفظه عما يضره. وثالثها أنه يقارن الحفظ القيام بالمصالح، أنه يقارن الحفظ القيام بالمصالح. فمدار الحضانة على أصلين، فمدار الحضانة على أصلين، أحدهما الوقاية والآخر الرعاية، أحدهما الوقاية والآخر الرعاية. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بذكر ما يتعلق بنفقة الرجل على زوجته، فقال: على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها، إلى قوله: وكسوتهن بالمعروف، انتهى كلامه. فبين أنه يجب على الرجل نفقة زوجته مما يتعلق بالقوت والكسوة والمسكن، ويكون ذلك بالمعروف بحسب حال الزوج، أي من اليسار والإعسار، أي من اليسار والإعسار، للآية المذكورة، وهي قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فحال اليسار هي المذكورة في قوله: لينفق ذو سعة من سعته، وحال الإعسار هي المذكورة في قوله: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فمعنى ومن قدر عليه رزقه أي من ضاق عليه رزقه فكان معسرا. فينفق الرجل على زوجته حسب حاله عسرا ويسرا، ويلاحظ المعروف في زمانه ومكانه. ثم بين أن الرجل إذا فرط فيما يجب عليه من نفقة لزوجته فإنه يلزم بالواجب، فقال: ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبه، أي يلزم بالضروري من وجوه النفقة إذا طلبت المرأة، أي يلزم بالضروري من النفقة إذا طلبت المرأة، فإن امتنع ألزمه الحاكم، فإن امتنع ألزمه الحاكم، فإن أبى طلق أو أجبر بالفسخ، فإن أبى طلق أو ألزم بالفسخ. وذكر حديث جابر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم أتبع هذا بذكر ما يجب على الإنسان من النفقة لأقاربه، فقال: وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب، انتهى كلامه. فبين أنه يجب على الإنسان أن ينفق على أقاربه، وهم نوعان: أحدهما أصوله وفروعه، أصوله وفروعه، فالأصول هم الوالدان وإن علوا، هم الوالدان وإن علوا، والفروع هم الأولاد وإن سفلوا، هم الأولاد وإن سفلوا، والآخر من ليس أصلاً له ولا فرعاً، من ليس أصلاً له ولا فرعاً ممن يرثهم بفرض أو تعصيب، ممن يرثهم بفرض أو تعصيب. كابن عم أو كأخ لأم وابن عم، كأخ لأم وابن عم، فالأخ لأم يرثه فرضا وابن العم يرثه تعصيبا. وتجب النفقة على الأقارب بثلاثة شروط، وتجب النفقة على الأقارب بثلاثة شروط. فالشرط الأول أن يكون المنفق غنيا، أن يكون المنفق غنيا، والشرط الثاني أن يكون المنفق عليه فقيرا، أن يكون المنفق عليه فقيرا، والشرط الثالث أن يكون من قرابتهم، من قرابته الذين يرثهم المنفق، أن يكون من قرابته الذين يرثهم المنفق بفرض أو تعصيب. ثم ذكر ما يجب من النفقة للمماليك فقال: وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم، وإن طلب التزويج زوجه وجوبا، انتهى كلامه. فمن النفقات الواجبة على العبد نفقته على مملوكه، فينفق عليه فيما تلزمه نفقته من قوت وطعام، من قوت وكسوة ومسكن وما يتبع ذلك، ويجب عليه ألا يكلفه ما فيه مشقة مما لا يطيقه، فلا يجوز له أن يحمله شيئا لا يحتمله. ومن جملة ما يندرج في نفقة المماليك أنه إن طلب التزويج زوجه وجوبا، فإذا سأل العبد المملوك سيده أن يزوجه وجب عليه أن يزوجه، فإن عجز عن تزويجه فإنه يبيعه، فإن عجز عن تزويجه فإنه يبيعه أو يهبه، أو يهبه لغيره، أو يهبه لغيره. وإذا طلبت الأمة سيدها أن يزوجها، وإذا طلبت الأمة سيدها أن يزوجها، فإنه يطأها أو يزوجها غيره أو يبيعه، فإنه يطأها أو يزوجها غيره أو يبيعها، فيطأها بملك اليمين أو يزوجها غيره بعقد الزوجية أو يبيعها لغيره. ثم ذكر ما بقي من النفقات الأربع، وهي النفقة على البهائم، فقال: وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، رواه مسلم، انتهى كلامه. فمما يجب على العبد للبهائم التي يملكها أن يقيتها بالطعام والشراب، فيعلف بهائمه ويسقيها ويصلحها بما تحتاج إليه من حلب وغيره، ولا يكلفها ما يضرها، أي ما فيه مشقة عليها تتضرر به، لاندراج ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وهذه البهائم العجماء من جملة ما يملكه، فلا يجوز له أن يمتنع من بذل طعامها أكلا وسقيا، ولا يجوز له أن يكلفها بما يضرها. فإن عجز عن تعليفها وسقيها فإنه يؤمر ببيعها أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، إنه يؤمر ببيعها أو بذبحها إن كانت مما تؤكل. ولما فرغ من بيان أحكام النفقة أتبعها ببيان أحكام الحضانة، فقال: والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالح. انتهى كلامه، وهو يرجع إلى المعنى المتقدم ذكره. ثم بين حكم الحضانة فقال: وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، أي أن حضانة الطفل ونحوه كمعتوه ومجنون تكون واجبة على من تجب عليه نفقته كأب أو أم أو جد أو جدة، فيجب عليهم أن يتولى أحدهم حضانته. ثم بين من تكون له الحضانة فقال: ولكن الأم أحق بولدها ذكرا أو أنثى إن كان دون 70. انتهى كلامه. فالمقدم في الحضانة إذا كان الطفل دون 7 هي الأم، ثم أمهاتها يعني من الجدات، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم ما يتبع ذلك من المذكور في المطولات عند الفقهاء. فتتولى الأم حضانة ولدها دون 7. فإن امتنعت أو لم تكن صالحة للحضانة انتقلت حضانته إلى من بعدها، وهكذا حتى تستقر حضانته عند من يقوم بها وفق المأمور به شرعا. ثم ذكر ما يتعلق بتعيين الحاضن بعد بلوغ 7 سنين كاملات، فقال: فإذا بلغ 7 فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. انتهى كلامه. فبين حكم حضانة من بلغ 7 كاملة إذا تنوزع فيه، أما إذا حصل الاتفاق فإن الاتفاق محكوم به. فإذا اتفق الرجل مع زوجته أن الحضانة تكون عند الأب كانت الحضانة عنده، وإذا اتفق أنها عند الأم كانت الحضانة عندها. فإن تنازع فالمحكوم به هو المذكور في كلام المصنف. فالحكم المبين هنا حكم الحضانة عند التنازع في حق من بلغ 7 كاملة، أنه إن كان ذكرا خير مع أبويه فكان مع من اختار. فإذا بلغ الصبي 7 وأتمها فإنه يخير بين أبويه ويكون مع من اختار. فإن اختار أباه فإنه يكون معه ليلا ونهارا ولا يمنعه زيارة أمه، فإنه يكون معه ليلا ونهارا ولا يمنعه زيارة أمه. وإن اختار أمه فإنه يكون معها ليلا ويكون مع أبيه نهارا، فإنه يكون معها ليلا ويكون مع أبيه نهارا ليعلمه ما ينفعه من صنعة وحرفة ونحوها. أما إن كان المتنازع في حضانته أنثى فذكر المصنف أن الأنثى تكون حضانتها إذا بلغت 7 عند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. والمذهب ومذهب الحنابلة أن الأنثى إذا استكملت سبعاً فالأب أحق بحضانتها، أن الأنثى إذا استكملت سبعاً فأبوها أحق بحضانتها حتى يزوجها، فأبوها أحق بحضانتها حتى يزوجها. ثم ختم هذا الباب بالإرشاد إلى حكم عظيم المقام في الحضانة، فقال: ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه، ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. انتهى كلامه، أي لمخالفته مقصود الحضانة، أي لمخالفته مقصود الحضانة، لأن مقصود الحضانة كما تقدم هو حفظه مما يضره وتربيته بالقيام على مصالحه. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة، وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، وإن انقلبت الخمرة خلا حلت. والحيوان قسمان: بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا، قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، وأما البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع، فمنها ما في حديث ابن عباس: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه، ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرت، رواه أحمد وأبو داود، وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثة، حتى تحبس وتطعم إيش؟ الطاهرة ثلاثة، الطاهرة، الطاهرة في النسخة اللي عندكم إيش؟ فيها تاء مربوطة، في نسخة رأيتها فيها تاء مربوطة، هي الطاهرة ثلاثا. عقد المصنف رحمه الله ترجمة قال فيها: كتاب الأطعمة. ومناسبة هذه الترجمة لربع الأنكحة إيش مناسبة الربع الأنكحة؟ ارفع الكتاب. إيش مناسبة الربع الأنكحة؟ نعم، تعلق إيش؟ طيب غيره. أحسن. وموجب ذكرها في ربع الأنكحة تعلق أحكام منه بالطعام، تعلق أحكام منه بالطعام كوليمة العرس والنفقة على من تجب النفقة عليه، كوليمة العرس والنفقة على من تجب النفقة عليه. والأطعمة جمع طعام، والأطعمة جمع طعام. وترجم المصنفون في الحديث والفقه بالجمع، فقالوا: كتاب الأطعمة. لماذا؟ باعتبار كثرة تعدد أنواعه، باعتبار كثرة أنواعه وتعددها. والطعام اسم لما يؤكل ويشرب، وترجم المصنف بأوسع من هذا في نور البصائر والألباب فقال كتاب الأطعمة والأشربة والأكسية. فقال كتاب الأطعمة والأشربة والأكسية، وهما يعني الأشربة والأكسية تابعان للطعام، تابعان للطعام. وابتدأ المصنف بيان أحكامه هنا بجعل الأطعمة نوعين بخلاف ما ابتدأ به فأحسن في كتاب نور البصائر والألباب، فإنه لما ذكر الأطعمة مع الأشربة والأكسية قال الأصل في هذه الأنواع الثلاثة الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل في هذه الأنواع الثلاثة الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه، وهو ضابط حسن يحتكم إليه في معرفة أحكام المسائل المتعلقة بالأطعمة وما ذكر معه من كون الأصل فيها الحل. وأما هنا فكما تقدم فقد جعل الأطعمة نوعين، أحدهما أطعمة هي غير حيوان، أطعمة هي غير حيوان، والآخر أطعمة هي حيوان، أطعمة هي حيوان. وابتدأ بالنوع الأول وأشار إلى النوعين بقوله وهي نوعان حيوان وغيره، ثم ابتدأ بالنوع الأول فقال فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، انتهى كلامه، أي أن الأصل في الأطعمة التي ليست من الحيوان كالحبوب والثمار وغيرها أنها مباحة إلا أن توجد فيها مضرة كالسم ونحوه. ثم استطرد ببيان حكم الأشربة وهي من جنس غير الحيوان من الأطعمة، فقال والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، كلها مباحة إلا ما أسكر، انتهى كلامه. فاستثنى من الأشربة المسكرات، وزاد في نور البصائر والألباب الأشربة الخبيثة النجسة، الأشربة الخبيثة النجسة، فكل شراب مباح إلا ما كان مسكرا أو خبيثا نجسا، ما كان مسكرا أو خبيثا نجسا. فالمسكرات محرمة، وخبائث المشروبات النجسة محرمة أيضا. وذكر حكم المسكر فقال فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، رواه أبو داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها وحسنه الترمذي. وفيه بيان حرمة المسكرات، لا فرق بين قليل ولا كثير، والفرق مكيال سعته 3 آصع، مكيال سعته 3 آصع، أي يبلغ في الأشربة 9 لترات تقريبا، أي يعدل في الأشربة 9 لترات تقريبا. والمراد أن ما أسكر منه الكثير فالقليل منه حرام أيضا، أن ما أسكر منه الكثير فالقليل حرام منه أيضا، ولو كان ملء الكف فقط، يعني شيئا قليلا لا يذكر. ثم بين حكم تخليل الخمرة فقال وإن انقلبت الخمرة خلا حلت، أي إذا استحالت الخمرة بنفسها فصارت خلا فإنها تحل، فإذا جعل خمر في شمس أو هواء ثم استحال أي تغير فصار خلا فإنه يكون حلالا، لا إن خلل بإضافة شيء إليه أو صنعة من الصنائع فإنه يكون محرما. فالخمر إذا تخللت بنفسها فهي حلال، وإن تخللت بغيرها أي بصنع أحد فيها فإن حرمتها باقية. وأما النوع الثاني وهو الحيوان فقد جعله قسمين، فقال والحيوان قسمان بحري إلى قوله وتطعم الطاهرة ثلاثا، فبين أن الحيوان له قسمان، أحدهما الحيوان البحري وهو المذكور حكمه في قوله فيحل كل ما في البحر حيا وميتا، قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، انتهى كلامه. فكل حيوان بحري فهو حلال، واستثنى الحنابلة من ذلك ثلاثة، واستثنى الحنابلة من ذلك ثلاثة: الضفدع والحية والتمساح. الضفدع والحية والتمساح، فالضفدع والحية محرمان لاستخباثهما، فالضفدع والحية محرمان لاستخباثهما، والتمساح محرم لأن له نابا يفترس به، والتمساح محرم لأن له نابا يفترس به. ويندرج في البحري عندهم من يعيش في البر والبحر، ويندرج في البحري عندهم ما يعيش في البر والبحر. ايش اسم هذه اللي لها كالسلحفاة؟ كالسلحفاة، فإنها تكون ايش؟ حلالا، فإنها تكون حلالا لأنها من جملة الحيوان البحري. وأما القسم الثاني وهو الحيوان البري فأشار إلى حكمه بقوله فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع، أي بحرمته، فالأصل أن كل حيوان بري حلال إلا ما حرمه الشارع. وذكر أشياء مما حرمها الشارع وهي ستة، فالأول والثاني ذو الناب وذو المخلب، فالأول والثاني ذو الناب وذو المخلب، وهما مذكوران في قوله ما في حديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم. فيحرم ذو الناب وهو ما له ناب يفترس وينهش به، ويحرم أيضا ذو المخلب وهو ما له مخلب في أظفاره يفترس به، فمن الأول الأسد والذئب والفهد، ومن الثاني العقاب والباز والصقر. واستثنى الحنابلة من ذي الناب الضبع، واستثنى الحنابلة من ذي الناب الضبع فإنها حلال، للحديث المروي في ذلك عند مسلم أنها صيد، للحديث المروي في ذلك عند مسلم أنها صيد. والثالث الحمر الأهلية، الحمر الأهلية أي التي تأهلت وأنست بالخلق، وإليها أشار بقوله ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه أي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فإذا توحشت تلك الحمر فالحرمة باقية، فإذا توحشت تلك الحمر فالحرمة باقية، كقرية معمورة تركها أهلها وبقيت فيها الحمر فاستوحشت لبعد عهدها بالناس فصارت تنفر منهم، فإنها باقية على حرمتها. والرابع المذكور في قوله ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه أحمد وأبو داود، انتهى كلامه، وكذلك ابن ماجه وصححه ابن حبان. فمما يحرم أكله النملة والنحلة والهدهد والصرد، ورابعهن طائر كبير الرأس، طائر معروف كبير الرأس. والخامس المذكور في قوله وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها، كالحشرات ونحوها، فما كان خبيثا فإنه يحرم. ومن جملة الخبائث الحشرات كالذباب والفراش وأشباههن. والسادس المذكور في قوله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا، انتهى كلامه، وهو عند أبي داود والترمذي من حديث ابن عمر وكذلك من حديث ابن عباس، من حديث ابن عمر وكذلك من حديث ابن عباس. وصحح الترمذي وغيره حديث ابن عباس. والجلالة هي الدابة التي أكثر علفها النجاسة، هي الدابة التي أكثر علفها النجاسة، كدابة ترد على مجمع قذر من الماء فتشرب من الماء النجس وتأكل من الأشجار النابتة به، فإنها تكون حينئذ جلالة فلا يحل أكلها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا، أي يمنع من تناول لحمها وألبانها حتى تحبس في موضع ثم تطعم الطاهرة من العلف والماء ثلاثة أيام، فإذا فعل ذلك بها طهرت وجاز شرب لبنها وأكل لحمها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الذكاة والصيد. والحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد، ويشترط في الذكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا. نكمل ولا نوقف؟ ها؟ ما نريد نشق عليكم، لكن بقيت بقية يسيرة وسنزيد دروس في الجمعة. الأسبوع القادم هو عندكم يسمونها أسبوع المتوفى، أسبوع الميت، هو الأسبوع القادم ولا اللي بعده؟ اللي بعده، هي أجل فيه وقت. نكمل هذا الباب. باب الذكاة والصيد. والحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد، ويشترط في الذكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد وينهر الدم، وأن يقطع الحلقوم والمريء، وأن يذكر اسم الله عليه. وكذلك يشترط في الصيد إلا أن يحل بعقره في أي موضع من بدنه، ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. وعن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه. ويباح صيد الكلب المعلم والطير المعلم بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل، ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها. وعن عدي بن حاتم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل، فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب الذكاة والصيد، وهما بابان مفترقان عند غيره، وجرى ما جرى عليه من جمع التراجم ابتغاء التسهيل والتقريب كما تقدم. فالمذكور في هذه الترجمة لفظان: أحدهما الذكاة، والآخر الصيد. فأما الذكاة شرعا فهي ذبح الحيوان المأكول البري المقدور عليه، ذبح الحيوان البري المأكول البري المقدور عليه بقطع حلقومه ومريئه، بقطع حلقومه ومريئه، أو عقر ممتنع، أو عقر ممتنع. وهذا الحد المعروف عندهم يبين أن الذكاة نوعان، وهذا الحد المذكور عندهم يبين أن الذكاة نوعان، أحدهما ذكاة حقيقية، والآخر ذكاة حكمية. أحدهما زكاة حقيقية، والآخر زكاة حكمية. فأما الزكاة الحقيقية فهي المذكورة في قولهم: ذبح الحيوان المأكول البري المقدور عليه بقطع حلقومه ومريئه. وأما الزكاة الحكمية فهي المذكورة في قولهم: عقر ممتنع، عقر ممتنع. فأما الزكاة الحقيقية فإنها تجمع ثلاثة أمور، فأما الزكاة الحقيقية فإنها تجمع ثلاثة أمور: أولها كونها ذبحا، أولها كونها ذبحا، والذبح هو إيش؟ إزهاق النفس، والذبح هو إزهاق النفس، ويسمى نحرا أيضا، ويسمى نحرا أيضا، فيصح إطلاق الذبح على إرادة النحر، وإطلاق النحر على إرادة الذبح، فأحدهما يقوم مقام الآخر، فهما متحدان في المعنى وإن وجد بينهما فرق. فمن النحر قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، فهو يجمع ما يذبح وما ينحر. ومن الذبح قوله صلى الله عليه وسلم في حديث شداد عند مسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وفي بعض النسخ: فأحسنوا الذبح، فهو يشمل ما يذبح وما ينحر أيضا. وثانيها أن الذبح يتعلق بحيوان مأكول بري مقدور عليه، أن الذبح يتعلق بحيوان مأكول بري مقدور عليه. وثالثها أنه يكون بقطع الحلقوم والمريء، أنه يكون بقطع الحلقوم والمريء. والفرق بينهما، شو الفرق بين الحلقوم والمريء؟ ما الجواب؟ نعم، اعكس. الفرق بينهما أن الحلقوم مجرى الهواء، وأن المريء مجرى الطعام، أن الحلقوم مجرى الهواء، والمريء مجرى الطعام. ولأجل هذا يقولون للآكل هنيئا مريئا، ولأجل هذا يقولون للآكل هنيئا مريئا، فقولهم مريئا بالإشارة إلى المريء. وأما الذكاة الحكمية فتجمع أمرين، وأما الذكاة الحكمية فتجمع أمرين، أحدهما أنها عقر، أحدهما أنها عقر، والعقر هو الجرح والضرب، والعقر هو الجرح والضرب، وأصله ضرب القوائم بالسيف، وأصله ضرب القوائم بالسيف، ثم ألحق به غيره، ثم ألحق به غيره. وثانيها أنه يتعلق بحيوان ممتنع، أنه يتعلق بحيوان ممتنع من المأكول البري، من المأكول البري، فيكون قد امتنع بأن يند أن يفر ويهرب فيعقر حينئذ، كجمل أريد نحره فانطلق من وثاقه وعقاله فتبعه ناحروه فلم يقدروا على إيقافه فتقاطعوه بالسيوف، فإن هذا يسمى ذكاة إيش؟ حقيقية ولا حكمية؟ يسمى ذكاة حكمية. وأما اللفظ الثاني وهو الصيد فهو شرعا اقتناص حيوان حلال، اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا، متوحش طبعا غير مقدور عليه، غير مقدور عليه، فهو يجمع أمرين، فهو يجمع أمرين، أحدهما كونه اقتناصا، أحدهما كونه اقتناصا أي إيش؟ ما يلزم كن شبكة طيب، أي التقاطا وأخذا، أي التقاطا وأخذا، والآخر تعلق ذلك الالتقاط والأخذ، تعلق ذلك الالتقاط والأخذ بحيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، تعلق ذلك الأخذ بحيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. فمتى وجد هذا المعنى كان صيدا شرعيا، فإن فقد منه شيء فإنه لا يكون صيدا شرعيا، إنه لا يكون صيدا شرعيا، تتعلق به أحكام الأكل، تتعلق به أحكام الأكل. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بقوله والحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاء إلا السمك والجراد، انتهى كلامه، أي أن كل حيوان مباح فإنه لا يحل أكله بدون ذكاء. واستثني من ذلك صنفان، أحدهما ما لا يعيش إلا في الماء، ما لا يعيش إلا في الماء، وأشير إليه بالسمك، وغيره ملحق به، ما لا يعيش إلا في الماء وأشير إليه بالسمك وغيره ملحق به، والآخر الجراد، والآخر الجراد، فهذان الصنفان يباحان بدون ذكاء. وما كان مما يعيش في البر والبحر فإنه لا يحل إلا بذكاء، وما كان مما لا يعيش مما يعيش في البر والبحر فإنه لا يحل إلا بذكاء، كالسلحفاة التي تقدم ذكرها، كالسلحفاة التي تقدم ذكرها، فإنها إذا أخذت لا تحل إلا بذكاة. ثم ذكر ما يشترط في الذكاة فقال ويشترط في الذكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد، أي بما يقطع، أي بما يقطع ويشق. زاد في نور البصائر والألباب غير السن والظفر والعظام، غير السن والظفر والعظام. ثم قال وأن ينهر الدم، أي يسيله، أي يسيله، فيخرج الدم بقطعه وشقه. ثم قال وأن يقطع الحلقوم والمريء، وأن يقطع الحلقوم والمريء. زاد في نور البصائر والألباب إن كان مقدورا عليه، إن كان مقدورا عليه. انتهى كلامه، أي أن قطع الحلقوم والمريء واجب مع القدرة على ذكاة الحيوان، فإن عجز عنه جاز عقره على أي وجه كان كما سيأتي. وأن ثم قال وأن يذكر اسم الله عليه، أي بقول بسم الله، أي بقول بسم الله. ومن السنة زيادة التكبير بأن يقول الله أكبر، بأن يقول الله أكبر. فالذكر المشروع عند الذكاء نوعان، فالذكر المشروع عند الذكاء نوعان، أحدهما واجب وهو تسمية، والآخر سنة وهو التكبير، والآخر سنة وهو التكبير. وكلامه المنثور هنا يرجع إلى الشروط الأربعة التي ذكرها الحنابلة للذكاء، فيشترط للذكاء عند الحنابلة أربعة شروط. فالشرط الأول أهلية المذكي، أهلية المذكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، أهلية المذكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا. فلو ذكى صغير فلا تحل ذكاته، وكذا مجنون، ولو ذكى مجوسي أو من ينكر وجود الله لم تحل ذكاته. والشرط الثاني جودة آلته بأن تكون محددة، جودة آلته بأن تكون محددة، أي مما يقطع ويشق، أي مما يقطع ويشق. واستثني من ذلك السن والظفر، استثني من ذلك السن والظفر، فيحرم الذكاة بهما. والشرط الثالث قطع الحلقوم والمريء، قطع الحلقوم والمريء. والشرط الرابع التسمية، وهي قول بسم الله، الشرط الرابع التسمية وهي قول بسم الله. ثم أتبعها بشروط الصيد، فقال وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقله في أي موضع من بدنه. انتهى كلامه، أي أن ما تقدم ذكره يشترط في الصيد إذا أدرك وله حياة مستقرة، إذا أدرك وله حياة مستقرة، ويحل بعقله في أي موضع ببدنه، أي يحل جرحه وقتله بأن يضرب في أي موضع من بدنه، فيكون صيدا بهذا. وشروط الصيد عند الحنابلة أربعة أيضا، شروط الصيد عند الحنابلة أربعة أيضا. فالشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاء، أن يكون الصائد من أهل الذكاء، أي إيش؟ عاقلا مسلما أو كتابيا، عاقلا مسلما أو كتابيا. والشرط الثاني جودة آلته، جودة آلته بأن تكون محددة تجرح، بأن تكون محددة تجرح، أو جارحة معلمة، أو جارحة معلمة من كلب أو غيره، أو جارحة معلمة من كلب أو غيره. والشرط الثالث إرسال آلته قصدا، إرسال آلته قصدا، أي بأن يريد الصيد بها. فلو انطلق جارحه من كلب أو غيره دون قصد لم يحل صيده. والشرط الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة. ثم بين المصنف ما يلحق بالصيد مما حقه الذكاء، فقال: ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه، ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه، انتهى كلامه. أي إذا كان شيء مما يذكى نادا نافرا غير مقدور عليه لا يمكن إمساكه لذبحه، فإنه حينئذ يعامل معاملة الصيد. فلو ند شيء من البهائم وعجز عنه كخروف انطلق من صاحبه واعتلى رأس جبل غير مقدور على الوصول إليه، فإنه يجوز له أن يقتله بما يرميه به، فيجعله معاملاً معاملة الصيد. قال المصنف رحمه الله في هذا الموضع باسطاً العبارة في نور البصائر والألباب: إذا نفرت الدابة كانت كالصيد، ذكاتها رميها مع ذكر اسم الله، أو إصابتها في أي موضع من جسدها، فإن أدركها بعد رميها ميتة حلت، وإن أدركها وفيها حياة مستقرة فلا بد من ذكاتها، انتهى كلامه. ثم ذكر حديث رافع بن خديج رضي الله عنه المشتمل على بعض ما مضى من الأحكام، فقال: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، متفق عليه. وفيه أن من شرط الذكاة كون آلته محددة، أي قاطعة ثاقبة تنهر الدم، يعني تسيله وتخرجه، وأن منها التسمية عليه، وأنه لا يجوز الذبح بالسن والظفر لأن السن عظم وأما الظفر فمدى الحبشة. والمدى جمع مدية، وهي اسم للسكين، وهي اسم للسكين. ثم بين ما يباح من الصيد بالجارحة ككلب وغيره، فقال: ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل، انتهى كلامه. والصيد بالجوارح المعلمة من الكلاب وغيرها كفهد أو صقر أو شاهين يباح بشروط ثلاثة يأتي بيانها. واستثني من صيد الكلب ما كان أسود بهيما، فالكلب الأسود البهيم لا يجوز الصيد به، فالكلب الأسود البهيم لا يجوز الصيد به. والبهيم هو الخالص الذي لا لون فيه سوى السواد، الذي لا لون فيه سوى السواد، فما كان ذلك حرم الصيد به. وإن كان كلبا معلما أو طيرا معلما يجوز الصيد به بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يسترسل إذا أرسل، أن يسترسل إذا أرسل، أن ينطلق إذا أطلق، أن ينطلق إذا أطلق. والشرط الثاني أن ينزجر إذا زجر، أي يمتنع إذا حضر ومنع، أي يمتنع إذا حضر ومنع. وثالثها ألا يأكل الصيد إذا أمسك، ألا يأكل الصيد إذا أمسكه. ثم قال ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها، أي يجب على الصائد إذا أرسل جارحته من الجوارح المعلمة ككلب أو طير أن يسمي إذا أرسله، وكذا إذا رمى بسهم ونحوه. ثم ختم هذا الباب بثلاثة أحاديث تشتمل على جملة من أحكامه، فقال وعن عدي بن حاتم أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله رواه أحمد. فالحديث الأول حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، الحديث متفق عليه. وفيه أنه تجب التسمية عند إرسال الجارحة المعلمة، أنه تجب التسمية عند إرسال الجارحة المعلمة، وكذلك عند رمي السهم، وكذلك عند رمي السهم. فالأول في قوله إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، والثاني في قوله وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. والحديث الثاني حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الحديث رواه مسلم. وفيه وجوب الإحسان في القتلة والذبح، وجوب الإحسان في القتلة والذبح في الذكاة والصيد، ويكون الإحسان فيهما بلزوم الصفة الشرعية، ويكون الإحسان فيهما بلزوم الصفة الشرعية. والحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أحمد، وهو عند من هو أشهر منه، فالعزو إليه أولى، فرواه أبو داود والترمذي وصححه. وفيه أن الجنين يتبع أمه في الذكاء، أن الجنين يتبع أمه في الذكاء، فإذا ذبح أحد بهيمة حاملا، فإذا ذبح أحد بهيمة حاملا ثم استخرج جنينها من بطنها فإنه حلال بالذكاة الأولى لأمه، فإنه حلال بالذكاة الأولى لأمه، ولا يفتقر إلى ذكاة جديدة. وزاد المصنف في نور البصائر والألباب من الأحكام المحتاج إليها قوله وما أصابه سبب الموت من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع، إن ماتت من ذلك السبب فهي ميتة، إن ماتت من ذلك السبب فهي ميتة، فإن أدركت حية وذكيت حلت، فإن أدركت حية وذكيت حلت، انتهت كلام، انتهى كلام. وفيه أن ما حرم من الميتات لسبب موجب كالمنخنقة أو الموقوذة أو المتردية أو أكيلة السبع أو النطيحة أنها إن أدركت وفيها حياة مستقرة فذكيت فهي حلال، وإن لم تدرك فوجدت وقد أزهقت روحها فإنها لا تحل، كمن بصر بشاة له تعلت جبلا ثم تردت منه وسقطت بين يديه وفيها حياة مستقرة فهي على وشك موت، فبادرها بسكينه فذبحها فإنها تكون حلالا. فإن انقلب إلى موضع نزوله وأراد أن يحضر السكين، فلما وصل إليها وجدها قد فاضت روحها، فإنها تكون ميتة، لا تحلها الذكاء ولو ذكاها وخرج منها دم. واضح؟ طيب، مسألة، هذه مسألة لطيفة. عند العوام شيء يسمونه تحليل البهيمة. إيش عندهم تحليل البهيمة؟ يعني شاة أو غيرها من البهائم مريضة جدا وعلى وشك الموت، فيعمدون إلى ذبحها ولا يأكلونها لأنها مريضة، ويسمون هذا تحليلا. يسمونه تحليل ولا يسمونه غيره؟ تحليل، أي يحللها أو غيره من الأسماء، لكن هذه صورته. ما حكمه؟ لا، ما حكم ذبحها حينئذ؟ ما حكم؟ هو لن يأكلها، يعني هم ما يتركون حتى تموت بنفسها، يعمدون إيش؟ إلى تذكيتها، يعمدون إلى تذكيتها. إن قصد إراحتها من المرض فهو جائز، وإلا فلا يجوز. يعني أنت على هذا نخرج على قولك ما يسمى بالقتل الرحيم للمريض، إن هذا يجوز؟ في الدواب نعم، وفي الناس طيب كلها إزهاق نفسنا، ما يجوز. ليش؟ ليش؟ قد الله يشفيها، بس هم يحكمون عليها بالميؤوس منها، يعرفون أن من أصاب هذا المرض يموت. أنت تقول ما يجوز؟ ها؟ ما يجوز، الله أرحم بها، يعني يتركها. إيش؟ إلا أن يوجد منها مضرة كعدوى ونحوه، فحينئذ يذبحها وإلا فلا فلا يجوز. طيب، هذه مسألة ابحثوها، شوفوا فتاوى المشايخ في تحليل البهيمة، هذا الشيء اللي يسمونه تحليل البهيمة، ماذا قال العلماء والمشايخ في هذه المسألة التي الفقهاء المتقدمون ربما ما ذكروها لكنها مشهورة عند الناس، أو ذكروها لكن لم ينزلوها على هذا الأصل، يعني ذكرها بعضهم في الحواشي لكن لا أذكرها في المتون، فابحثوها مع المسألة التي ذكرت لكم قبل تستفيدوا إن شاء الله تعالى. طيب، الدرس القادم متى إن شاء الله؟ الجمعة. طيب، نزيد دروسا إن شاء الله تعالى في الجمعة والسبت وسنختم، وكما قال ابن القيم وغيره، أو يقول ابن القيم وغيره، أسرع ما تكون الخيل في آخر حلبة، يعني في آخر حلبة السباق تشتد الخيل في عدوها لا تضعف، ويتأكد هذا إذا كان السباق فيما يحبه الله عز وجل، فالله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات. وانقضاء هذه السنة بتكميل الكتاب أفضل، لأن في كماله كمال عبادة، وفي كثرة المجالس كثرة مجالس عبادة، فتكميله أولى. فسنجتهد في الجمعة إن شاء الله تعالى والسبت في مواعيد نقدرها تباعا في ختم الكتاب، ولم يبقى منه إلا شيء يسير ليس مما تصعب مسائله. فلقاؤنا القادم إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادمة بعد صلاة العصر مباشرة. في آخر هذا الدرس أشير إلى أنه سيبدأ التسجيل في برنامج معونة المتعلم للسنة القادمة، فتجدون في آخر المسجد أوراقا للتسجيل في هذا البرنامج، وهذا البرنامج يعمد فيه إلى ملاحظة الطالب ورعايته في حفظ وفهم متون مهمات العلم وزيادة. فأهيب بكم جميعا أن تحرصوا على الانتساب إلى هذا البرنامج والاستفادة من مجالسه للترقي لما بعده من المجالس. فإن من ما يعين طالب العلم لما بعده من البرامج، فإن من أعظم ما يعين طالب العلم اتضاح الجادة ووجود من يأخذ على يده فيها، فإن هذا هو مفتاح الباب والعروة الوثقى في أخذ العلم. وإذا دخل العلم بلا دليل فإنه يضل السبيل، وهذه حال غلبت على الناس بأخرى، أنهم يريدون العلوم لكن لا يعرفون جادتها، ولا يقف على هذه الجادة من يأخذ بأيديهم. فمن التعاون بين المؤمنين على البر والتقوى سواء للطلاب أو للطالبات وجود هذا البرنامج وما بعده من البرامج. وما يتيسر اليوم قد لا يتيسر غدا، وما يوجد لك من السعة والصحة والفراغ والقدرة اليوم قد لا تجده غدا، فإياك والتسويف، فإن التسويف من شعاع إبليس، وقد قال بعض السلف سوف من جند إبليس، يعني أن الشيطان يتسلط على الإنسان بأنه سوف يفعل سوف يفعل، فلا يزال يسوف ويؤمل حتى تذهب قوته ورغبته ويفوته العلم. فاهتبلوا هذه الغنائم التي تيسرت لكم بالانتساب إلى هذه البرامج والحرص عليها، بأن يحرص الإنسان على الاستفادة منها ويلازم مجالسها حتى يصل إلى ما يبتغي، وفي ذلك منفعة الإنسان في نفسه ومنفعة المؤمنين كافة. وإنه مهما زاد الشر فإن تتمير الخير وتنميته وزيادته في الناس كفيل ببقائه ودفع الشر، فيحرص الإنسان على أن يغتنم هذا ولا ينظر إلى تغير الزمان أو فساده ظانا أنه ينبغي أن يغير جادته. وإذا لاحظت القرن الماضي وما كان فيه من غياهب الجهل وتسلط الكفار واحتلالهم بلاد المسلمين وقتل كثير منهم وكساد الأرزاق وضعف الاقتصاد في البلاد الإسلامية، ثم تأملت أحوال جماعة ممن نبه وعرف بالعلم كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي أو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أو الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، علمت أن هؤلاء أفلحوا لما أخذوا بالجادة الشرعية، وأن من بقي يصيح على حاله وينعى زمانه ويتباكى على ما عليه الناس من الأحوال الكونية ولم يقم بالواجب الشرعي في إصلاح نفسه وإصلاح الناس، فقد فاته خير كثير وفير وذهب ولم يذكر. وأما هؤلاء فقد أدركوا الخير وبقي ذكرهم وأثمروا في الناس إلى يومنا هذا. ولذلك تجد من أهل العلم من بقي ثمرة دعوته وإصلاحه مع تسلط الكفار على بلاده كآل الألوسي في العراق وبن مهزع في البحرين، ذكر هذا مثالا العلامة بن سعدي في رسالة له في بيان من انتفع الناس بجهادهم وتعليمهم مع تسلط الكفار على بلادهم. وهذا هو الذي أمرنا به من الثبات على الخير والحرص عليه والاستكثار منه ولزوم الجادة والعلم بأن الإسلام الذي مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام الذي يبقى حتى يرث الله الأرض وما عليها، فالإسلام لا تغيره الأيام وهو باق بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به من يشاء وذلا يذل الله به أهل الكفر والشرك والبدعة والفساد والشقاق. وهذا آخر وهذا المجلس، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على